الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. فنحن كما تعلمون ما زلنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى نواصل الحديث عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها واقعة، هذه الواقعة ملخصها أن بعض المتمسلمين الذين نطقوا بكلمة الإسلام وجحدتها قلوبهم قد ارتكب جرما فأقدم على السرقة ثم ألصق ذلك بأحد اليهود وهو معتقد أنه بذلك قد أحسن إلى نفسه، بل وأعانه على ذلك بعض الناس معتقدين أنهم بذلك ينصفونه ويبغون له الخير. والله سبحانه وتعالى قد بين في القرآن الكريم في الآيات السابقة على هذه الآيات أنه ينبغي على المسلم الحق أن يكون باغضا لكل كافر، فإن أهل الكفر جميعا ملة واحدة وغرضهم واحد ونيتهم واحدة، الإساءة والنيل من الإسلام وأهله. إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين بذكر هذه الآيات أن المرأة المسلمة إذا كان مطالبا بأن يكون باغضا لكل كافر حتى ولو كان كتابيا، إلا أنه ينبغي ألا يحمله بغضه لهؤلاء على أن يجور عليهم أو أن يظلمهم أو أن ينسب لهم ما ليس فيهم، إذ أن أمر الإسلام يقوم على العدل والعدل يقتضي ذلك. ولذلك قلت لكم الناس في هذه القضية طرفان ووسط، طرفان نسأل الله ألا نكون منهما، ووسط وهو ما يريده الإسلام وهي وسطية الإسلام. أما الطرف الأول فهو طرف متسيب يدعو إلى التآخي مع هؤلاء ويدعو إلى محبة هؤلاء وإلى ألفة هؤلاء وأنه لا فرق بينهم وبين المسلمين، وهذا تسيب وهذه فوضى وهذه مخالفة للعقيدة ولشريعة الإسلام، لا نقبلها ونبرأ إلى الله منها مهما كان قائلها. وأما الطرف الآخر فهم أولئك المتشددون الذين حملهم بغض هؤلاء على أن يستحلوا أعراضهم وأموالهم ومحارمهم، فقاموا بالسرقة والقتل وما إلى ذلك، والإسلام أيضا لا يرتضي هذا بأي حال من الأحوال. الإسلام قال لك ابغض ولكن إياك أن تظلم، فلا بد وأن يكون قانونك قانون الإيه؟ قانون العدل. ولذلك قلنا لا بد وأن نفرق بين ما في القلب وبين العمل والتعامل مع هؤلاء، فقلبي يبغضهم ولكنني في إطار التعامل لا أخرج عن إطار العدل. وهذا هو الإسلام الذي جعل بعض أولئك الكتابيين يهرعون إليه وكذلك بعض المشركين، لأنهم تلمسوا فيه العدل والحق ولذلك ألفوه وأحبوه عما كانوا يعتنقونه في قلوبهم. من هنا كما قلت الله سبحانه وتعالى بدأ يجلي هذه الواقعة ويبين أن ما حدث فيها نوع من الظلم، وأن هذا المتمسلم الذي أراد أن يفعل مثل هذه الفعلة لم يكن مسلما حقيقيا، وإنما كان من أهل النفاق، وأن أولئك الذين أعانوه وجادلوا عنه قد ظلموا أنفسهم ظلما كبيرا، حيث إنهم باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، لا أقول بدنياهم، بدنيا غيرهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى النبي أنه كاد أن يقع في خطأ لا عن عمد، وأعتقد أننا تحدثنا في هذه الجزئية وتكلمنا عن عصمة الأنبياء، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد تداركه برحمته، قد تداركه برحمته وأنقذه من أن يقع في مثل هذا الأمر. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يوجه عتابا ولوما شديدا لأولئك الذين تعاطفوا مع هؤلاء المنافقين وجادلوا عنهم ودافعوا عنهم وتسطروا عليهم. وقلت هذا يحدث كثيرا في المجتمع المسلم للأسف، أنك إذا كان لك ذو رحم أو كان لك صديق أو كان لك حبيب فأنت على استعداد أن تشهد لأجله الزور وأن تميع الحقائق وأن تقول ما ليس بواقع مجاملة لهذا، وأنت لا تدري أنك بذلك أسأت إلى نفسك أولا وأسأت إليه ثانيا، وكما قلت بعت آخرتك بدنيا غيرك. فجاء قول الله سبحانه وتعالى ها أنتم جادلتم عنهم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الله سبحانه وتعالى يبين، وأنا قلت هذه الآية أرجو يعني أن يضعها كل من يعمل في سلك المحاماة إن أصر على هذا العمل أن يضعها نصب عينيه، لأنني كما قلت بعض أولئك الذين يمارسون هذه المهنة يجادلون عن أهل الباطل وهم يعلمون أنهم على باطل، يجادلون عن المجرمين وهو يعلم أنه مجرم، ويعتقد أنه من الكياسة ومن الفراسة ومن الشطارة كما يقولون أن يبرئ متهما أو أن يخرج بظالم وينقذه من أن يحاسب. هذه قضايا في منتهى الخطورة. فالله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، قد ينجح هذا الجدال وقد يفيد إفادة دنيوية ظاهرية على حسب اعتقادكم وزعمكم، ولكن لا تنسوا أن هناك آخرة. فهل يستطيع الواحد منكم أن يقوم مجادلا عن هذا المذنب أمام الله يوم القيامة؟ إذا ما فائدة الجدال في الدنيا؟ أنت تجادل عنه في الدنيا ما فائدة هذا؟ أنت تريد له الخير فهل حققت له خيرا؟ إنك في الآخرة لن تستطيع أن تجادل عنه ولن تستطيع أن تدفع عنه، وهذا معنى كما قال الله سبحانه وتعالى فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، أي حافظا يدفع عنهم من عذاب الله. إذن أنت لن تنفعه في الآخرة، ولذلك النفع الحقيقي هو أن تنفع أخاك في الآخرة، فلا يعتبر النفع نفعا في الدنيا إلا إذا كان نفعا في الآخرة. واحفظ هذه القاعدة، احفظها جيدا، لا يكون النفع نفعا في الدنيا إلا إذا كان نفعا في الآخرة. فإن فعلت شيئا حقق لك نفعا في الدنيا ولا يحقق لك نفعا في الآخرة فاعلم أنه غير نافع بأي حال من الأحوال. إذن أكرر القاعدة، لا يكون النفع نفعا في الدنيا إلا إذا كان نافعا في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يبين أنهم لن يستطيع الواحد فيهم أن يجادل عنهم الله يوم القيامة، ولا يستطيع الواحد فيهم أن يكون حافظا عليهم ويمنع عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. إذن عذاب الله بقي عليهم وسوف يتحمل هؤلاء بسوء جدالهم، فماذا فعلوا وماذا قدموا لهؤلاء ولأنفسهم ولأنفسهم. ثم أراد الله سبحانه وتعالى كما قلت أن يفتح لنا بابا طيبا. وأنا دائما أقول هناك في القرآن الكريم آيات أنا أحب أن أسميها بآيات الأمل، كما كان يطلق عليها ذلك بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كان يسمي هذه الآيات آيات الأمل. آيات الأمل هي التي تفتح لك الطريق إلى أن تعيد الحسابات مع نفسك مرة أخرى، وإلى أن تصلح من حالك مرة أخرى مهما كانت إساءتك مهما كانت إساءتك. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى، وهذه آية أمل فيها فتح باب أمل حتى لهذا المنافق أن ينصلح، حتى لهذا المجادل أن يتوب وأن يستغفر ربه. فجاء قول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أعتقد أن هذا آخر ما كنا قد وقفنا عنده. وأسأل، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ما الفرق بين السوء وظلم النفس؟ ما الفرق؟ ومن يعمل سوءا، كان ربك قادر يقول ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، إلا أن الله قال أو يظلم نفسه. ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق بين الأمرين أن الإنسان في إطار الشر والخطأ وفي إطار الآثام والخطايا إما أن يفعل فعلا يتعدى إلى غيره، وإما أن يفعل فعلا يتعلق بذاته ونفسه. مش كده ولا إيه؟ خطايا الإنسان كده، إما أن ترتكب جرما يعود أثره على الآخرين، تمام، زي السرقة مثلا والقتل مثلا، هذه جرائم أثرها يعود على مين؟ على الآخرين. وإما أن ترتكب شيئا يعود أثره على إيه؟ على نفسك، زي تقصيرك في الصلاة، تقصيرك في الصيام، هذا أمر يعود إلى من؟ يعود على نفسك، يعود على نفسك. إذن ما يصدر منك مما هو يعني شر وليس بخير إما أن يتعدى إلى غيرك وإما أن يختص به بنفسك. فما يتعدى إلى الغير يسمى سوءا، لأن سمي بالسوء لأنه يسيء أو يساء به إلى الآخرين ويسوء الآخرين، فسمي سوءا. وما يقع على النفس خاصة يسمى ظلما. يبقى الظلم هو أن تسيء إلى نفسك، وأما السوء أن تتعدى إساءتك إلى الآخرين. هذا وارد منا وذاك وارد منا، مش كده ولا ايه؟ وده وارد وده وارد. تقصيرنا مع الله ومع النفس امر وارد وكثير، اساءتنا الى الاخرين زي ما بنسميها اساءة لانها تسيء الاخرين امر وارد وكثير. فما من انسان يخلو من هذا، ما من انسان يخلو من هذا. هنا اقول ان من اروع ما شرع الله سبحانه وتعالى التوبة، للكلمة التي نرددها كثيرا ولا نعرف قدرها ولا قيمتها. بقول من أروع ومن أفضل ما شرع للإنسان التوبة، للتوبة التي يتوقف عليها صلاح المجتمع وبقاؤه، ولو لم تكن لفسد المجتمع كله. لكل بني آدم خطاء، هذه مسألة مسلم بها. فلو أن أي إنسان وكل إنسان وقع في جرم ما ف فغلق الباب أمامه، إيه اللي يحصل؟ سيتمادى ويستشرى الفساد. اللي يجب تقول بلغة العصر بيفهم بقى، أما دي تقول له زليت خلاص ضعف، يبقى بعد أن زنى مرة سيزني ألف مرة، مو ضايع ضايع، يبقى أخذ حقي بقى خلاص، سرق ضعف، فبعد أن سرق مرة يسرق 10,000 مرة، قتل ضعف، فبعد ما هيبقى قتل مرة هيقتل 1,000,000 مرة. إذن سيستشري الفساد في المجتمع وتتحول الدنيا إلى غابة ولا يمكن فيها بقاء ولا صلاح بعد هذا، والله لا يمكن أن يكون فيها صلاح بعد هذا. فكان من فضل الله ومن حكمة الله أن شرع لنا ما يسمى بالتوبة. فسواء كانت إساءتك إلى غيرك أو إساءتك مع نفسك، فباب التوبة باب مفتوح من كل شيء ومن أي شيء. ولذلك قال أهل العلم في قول الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، عم السوء وعم ظلم النفس، فيدخل في كل ذلك كل جرم وكل إثم من أول الشرك إلى أقل الذنوب والخطايا، من أول الشرك إلى أقل الذنوب والخطايا، كل هذا يغفر بالتوبة. أما قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذا إذا رحل المشرك على شركه ولم يتب، وليس معناه إن الله لا يغفر أن يشرك به إنه حتى لو أسلم مش هيغفر له، وإلا لما غفر الله لعمر، وعمر كان إيه؟ لما غفر الله لخالد بن الوليد، وخالد بن الوليد كان إيه؟ سبحان الله العظيم. فمعنى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي بغير توبة. أما من لقي الله بأي ذنب آخر حتى وإن لم يتب منه ما دام ليس بشرك، فهو أمره مفوض إلى ربه وداخل في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وغفر، وإن شاء عذب وآخر. أما هذه لافت بين كل شيء بيغفر حتى ليه؟ حتى الشرك. والذي يقرأ منكم في أوصاف عبادة الرحمن في خواتيم سورة الفرقان، الله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن هنا كما قالوا إن هذه الآية عمت هذا الأمر، لكن لابد أن نقف مع شيء فيها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ثم، ولذلك ثم دي تفيد التراخي، يعني حتى ولو طال عليك الوقت والزمن لا تيأس من رحمة الله. ما يجيش واحد يقول يا بقى الواحد بعد 40 سنة ممكن يتوب، سبحان الله. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغفر للعبد ما لم يغرغر، ما دام ما وصلتش إلى سكرات الموت فالباب مفتوح. لكن أنا بقول الملفت للنظر أن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم يستغفر الله، يجد الله غفورا رحيما. هل التوبة استغفار فقط؟ ثم الآية بتقول إيه؟ اعمل اللي انت عايزه ثم يستغفر الله، يجد الله إيه؟ تبقى التوبة استغفار فقط. هو كده الأمر كذلك؟ لا، خد بالك بقى، لابد أن نتفق على مبدأ أنك إذا أردت أن تفهم قضية لا تأخذ الآية على حدتها. ولذلك احنا لما بنيجي نعلم الطلبة في كلية أصول الدين تفسير بندرس لهم مادتين، مادة اسمها تفسير تحليلي ومادة اسمها تفسير موضوعي. ايه الفرق بين الاثنين؟ لما باجي عند سورة وفسرها آية آية ده بأزمه تفسير تحليلي، بقول الآية دي معناها كذا والآية دي معناها كذا والآية دي معناها كذا، يبقى انا حللت له الله خلاص، ده اسمه تفسير ايه؟ تحليلي. لكن لابد ان انت تكون واقف على ما يسمى بالتفسير الموضوعي. التفسير الموضوعي ان تأتي لك آية تتعلق بموضوع في الصورة، لابد ان تبحث عن باقي الآيات التي تتعلق بنفس الموضوع بقى، ليه؟ حتى يكتمل الموضوع امامك. ومش الآية وبس، بل لا ننسى ان الله قال في شأن السنة وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. يبقى كذلك لا غناء لك عن السنة. ومن هنا اذا اردت ان يكون حكمك حكما صائبا لابد اذا ما نظرت في آية من ايات القرآن الكريم، يعني انت مثلا لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، طلع خارج بنتيجة كده مباشرة انه لن يسأل احد يوم القيامة. الآية بتقول قدامك كده، مش كده ولا ايه؟ حكمك هذا صحيح؟ والله الذي لا اله الا هو صحيح، وانا بحلف اهو. ليه؟ لان احنا لسه بنقول ان انت لابد ان يكون لك تفسير ايه؟ موضوعي. موضوعي هي الآية دي بس اللي جت في الموضوع ده. طب ما عندك آية أخرى بتقول وقفوهم إنهم مسؤولون فلنسألنهم أجمعين. ها؟ إذن علشان أنا أخذ بنتيجة صائبة يبقى أجي وأشوف بقى، مش آخذ الآيات اللي لفت السؤال وأسكت، لا، زي ما في آيات نفت السؤال في آيات أثبتت السؤال، فلو أخذت آيات الإثبات وحدها أخطئ، ولو أخذت آيات النفي وحدها أخطئ. فلكي أخرج بنتيجة صحيحة لابد أن نخرج أمسك بآيات النفي وآيات الإثبات، أشوف النفي متعلق بإيه والإثبات متعلق بإيه. فتيجي السنة كمان توضح وتبين لي ان الايات التي نفت السؤال نفت ان يسأل الله سؤال استفهام. وانت عملت ولا ما عملتش؟ مش كل عبد يجي بذنب ذنوب يوم زي ما انت تيجي كده بتخش قدام القاضي، مكتوب في الورقة بتاعتك انك انت مثلا قتلت صلاة، القاضي يقول لك ايه؟ انت سرقت ولا ما سرقتش؟ بيسألك سؤال ايه؟ استفهام. انت في ايدك بقى تقول له وفي ايدك تقول له ايه؟ لا. ولو قلت له لا يقعد بقى يستدرجك ويحقق معاك ومش عارف لسه، فهيعرف من خلال كلام ربك بيحتاج الى سؤال الاستفهام، يقول لك انت عملت ولا عملتش؟ فلا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، لا يسأل سؤال ايه؟ استفهام. حلو اوي. الله تبقفهم انهم مسؤولون فربك لنسألنهم اجمعين. سؤال تقريع وتوبيخ، زي ما تروح جايب كده اللي عمل الحاجة، في فرق بين انا جيت لقيت الازازة دي مكسورة فبمسك ابني اقول له وانا مشوفتش حاجة، بقول له انت كسرت الازازة دي؟ السؤال ده اسمه سؤال ايه؟ استفهام استعلام، هو انا مش عارف. لكن لما ببقى شايف وعالم قدام عيني كسرت فبروح ماسك بقى تعالى ومن ودانه كده، انت كسرت الازازه دي؟ ها انت كسرت الازازه دي؟ سؤالي سؤال ايه؟ بقى توبيخ وتقريع وكده. لازم تفهم الامور هكذا، لابد ان تفهم الامور هكذا. فما يجيش بعض المستهترين وياخذ ان التوبه انك انت تقول اللهم اني استغفرك واتوب اليك وخلصت المساله على كده، خلصت المسألة على كده. لا، انك انت مجرد ما تفعل سوء او ترتكب ذنبا تستغفر الله تجد الله غفورا رحيما. لا، طب انت لابد تنظر في باقي الآيات، لابد تنظر في السنة. فباقي الآيات بتقول لك إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا. كلمة وعمل عملا صالحا دي تديك ركن من أركان التوبة، الإقلاع عن الذنب. الإقلاع عن الذنب يعني أنت مرتكب ذنب، يبقى تستغفر وأنت مقيم عليه، يبقى لابد توبتك أن تترجم بالعمل الإيه؟ بالعمل الصالح، يبقى أديتك ركن من أركان التوبة. كمليت لك الآية دي، يبقى تستغفر مش وبس يا بابا، وتقلع عن الذنب بأن تعمل صالحا. ولذلك كان من شروط التوبة خلاص نمرة واحد الإقلاع عن الذنب، ودي أكدها القرآن الكريم، تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يبقى لابد من الإقلاع عن الذنب. وأكدتها السنة، المستغفر من الذنب أو مستغفره، مش لا تستغفر الله جل الله، لا، المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه. يبقى مش استغفار بس، لا يا بابا، ما لا شك، بقول لك لابد ان يكون يكون ليك نظره ايه؟ موضوعيه، زي ما احنا كنا لسه بنقول، لابد ان تكون لك نظره ايه؟ موضوعيه، حتى تخرج بالنتائج سليمه، ما تاخدش الامور مستوره، لا، أمر مرفوض تماما. فبقول إن شاء الله تعالى إني لابد من العودة إلى باقي الآيات وباقي الأحاديث. يبقى تاب عمل صالحا، يبقى لابد أن يقلع عن الذنب، لا يستمر عليه وإلا يكون مستهزئا بربه. ولذلك أنا قلت لك لما ابنك بيكون بيعمل حاجة غلط وبعدين تقول له ما تعملش كده تاني، يقول لك معلش سامحني انا غلطان، وهو عمال يعمل سامحني انا غلطان وهو عمال يعمل، يبقى بيعمل ايه بقى؟ ها والله بيسخر منك، بيستهزئ بيك. ففعلا المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه. هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الاستغفار لابد وأن يكون نابعا من خوف وندم، فقال التوبة الندم. مش تستغفر علشان انت داخل امتحانات مش كده، فعشان تنجح بس، وبعد ما تبان النتيجة تقول بقى خلاص بقى، على مين يا بابا؟ على مين؟ سبحان الله العظيم. أو لأي علة أخرى، لا، لابد أن تكون النية خالصة لمين؟ خالصة لله. يبقى التوبة يشترط فيها الإخلاص والصدق مع الله، الندم والخوف لابد. يضاف إلى هذا أمر خطير جدا، أنه إذا تعلقت التوبة بحقوق العباد لا يكفيك الاستغفار، وإنما لابد وأن تؤدي الحقوق إلى أصحابها. بان سرقك أو أكلت بعض مالك أو إلى آخره، يقول يا الله مني أستغفرك وأتوب إليك، ومالك في جيبي، ينفع؟ فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن تؤدى الحقوق إلى أصحابها، ولا تقبل لك توبة إلا بذلك. ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أما ما عجز فإن علم الله منك الصدق والعجز، في التعبير بقى الصدق والعجز، فإن الله يسدد عنك. لكن لابد أن يكون في نيتك أن تؤدي الحقوق إلى أصحابها، أصحابها. إذن هي مش مجرد أن نقف مع الآية دي وقول هي المعول في القضية، هي الفاصل في القضية. لا، لابد وأن ننظر إلى باقي أركان التوبة التي تكفل بذكرها القرآن وتكفلت بذكرها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو صح منك توبة بهذه الشروط: الإقلاع عن الذنب، العزم على عدم العود، الندم على ما فعلت، أداء الحقوق إلى أصحابها، فعلا تجد الله غفورا رحيما أيا كان ذنبك، أيا كان ذنبك. وهذا يتفق مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح حدث به أبو بكر الصديق وأخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يستغفر الله إلا غفر له، إلا إيه؟ إلا غفر له. ومعلوم أنه لا كبيرة مع إصرار، ولذلك أنت مطالب بأن تسلك هذا الباب الجميل. يا ليت كل ذنب تفعله تعقبه منك على طول ركعتين واستغفار وتوبة، ركعتين واستغفار وتوبة. أنت أحوج ما تكون إلى هذا والله، أحوج ما تكون إلى هذا والله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى: لو صح منك هذا تجد الله غفورا رحيما. غفور يغفر لك هذا الذنب، يستره عليك ولا يسجله عليك. رحيما لا يؤاخذك عليه يوم القيامة. سألت بقى عملت كده ليه؟ وتعالى من حسبك، ما دام قد غفر لك في الدنيا فسوف يرحمك فيهن في الآخرة. ولذلك دائما يقولون أهل المغفرة هم أهل الرحمة. خلاص، اللي تغفر له في الدنيا يبقى بالتأكيد سيرحم فيهن في الآخرة، في الآخرة. هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لك أمرين. الأمر الأول أنك إذا ارتكبت جرما على من يعود الضرر، وإذا تبت على من يعود النفع. هتفتكر لما ربك قال لك ما تعملش غلط وإن عملت توب أنك تحقق بهذا مصلحة لله؟ لا، أنت تحقق مصلحة لإيه؟ لنفسك. ده أمر. الأمر الثاني أنك إن علمت ذلك رغبك ذلك في التوبة، وده ما تحقق لك مصلحة. ودايما يقولون الإنسان خدام مصالحه، مش كده؟ دايما يحب اللي فيه مصلحته. ومن هنا أراد الله أن يبين لك بهذه الآية التالية ثمرة التوبة على من تعود، وينبغي عليك أن تسارع إليها لأن فيها مصلحة لك. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. إذا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. أولا كلمة كسب اعلمها، أولا كلمة كسب. الكسب هو ما يجلب نفعا أو يدفع ضرا ولو في اعتقاد المرء. كل ما يجلب لك نفع أو يدفع عنك ضر يبقى اسمه كسب، حتى ولو في اعتقادك. حتى لو ما هو اللي بمثل اللي بيقبل الرشوة ده كسب، ويعتقد انه جلب له ايه نفعا، مش كده ولا ايه؟ جلب له نفعا. فبقول الكسب وكل ما يجلب لك نفع او يدفع عنك ضر، وانت تحب الاثنين، عايز اللي يجلب لك الخير واللي يدفع عنك اللي ايه ضر، ولو بحسب ايه اعتقاده. ولذلك احيانا يكون كسبا مذموما، واحيانا يكون كسبا طيبا ومحمودا. خلاص، فلو كان في حقيقة الامر يدفع عنك ضر ويجلب لك نفع في حقيقة الامر، يبقى ده كسب ايه محمود. ولو كان بيجلب لك خير ويدفع عنك ضر بحسب زعمك والامر على غير ذلك، يبقى ده كسب ايه مذموم. ولذلك قالوا ان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالكسب، كسب من صفات العبد وليس من صفات الرب، لان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى ما يجلب له النفع، ولا يحتاج الى ما يجلب له ما يدفع عنه ضر، يحتاج الى، فلا يوصف بهذا تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ومن يكسب اثما، اثما اللي بيجلب لنفسه ذنب، سواء كان بياخده في صورة نفع او في صورة دفع ضر، او في صورة دفع ضر. وفي ناس كده، وفي ناس كده زي ما قلت يسرق، زي ما فعل التعبان اللي اتكلمنا عنه ده، خلاص يسرق او يزني ويعتقد ان هذا يحقق له ايه نفعا وهو اثم، او يصاحب ظالما يمشي مع ظالم، عشان يقول لك حد كلمني واحد يعمل لي هتستعب ايه، فيمشي في رفقة الظالم ويوافقه على الظلم، معتقدا انه بذلك يدفع عن نفسه الايه الضر. مش في ناس بتعمل كده ليه؟ ها، او يقبل منصب مش عارف يبقى فيه منافق ومسبح بحمد مش عارف مين، ها، ويعتقد ان ده يعني بيجلب له النفع ويدفع عنه الضر. لا يا حبيبي، فاللي بيفعل هذا ومن يكسب ايه اثما، ها، ايه اللي بيحصل؟ بيضر الله، بيضر الله. لما ربنا قال له لا توب وما تعملش، كان لمصلحة تعود على الله. ولذلك دائما يقولوا كده في اطار الامر والنهي، لابد ان تنظر عالم او الى من تعود المنفعة في اطار الامر والنهي. شوف المنفعة بتعود على مين، تعود على الامر ولا على المأمور، على الناهي ولا على من نهي، تعود على مين؟ ولذلك ضربت لكم مثالا، قلت لما اقول للشيخ اشرف احضر لي كوب ماء، ده امر، مصلحه ومنفعه الامر ده بتعود على مين؟ ها، انا اللي امرته وانا اللي عايز الماي، مش كده؟ يعطيني كوب ماء فالامر بيعود علي انا. فاحيانا يعود النفع على الامر، واحيانا يعود النفع على المامور. فلما اقول له يا شيخ اشرف ركز وافتح المصحف وبص فيه، ها، ما المصلحه عايده على مين؟ على المامور. وكذلك النهي، وكذلك النهي، خلاص، اما ان تعود مصلحته على الامر واما ان تعود على المامور. فالله امرنا بالاقلاع عن الذنب، ونهانا عن الإصرار عليه. المصلحة عايدة على مين؟ ها؟ هو قال لك اهو، يا اخويا اعمل اللي انت عايزه ما تتوبش، يلا. ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه، لان ربنا قال ولا تضروه شيئا، في حاجة تضره؟ لا والله، يبقى على نفسك، على دماغك انت اللي هتتعذب، وانت اللي هتاخد، وانت وانت وانت وانت وانت. يبقى ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه. طب ما دام الامر كده وهديه على دماغي، لا اتوب احسن، اتوب احسن. يبقى الايه دي بتبين لي عاقبه السوء وانه بيعود عليا، وتحببني في التوبة لمصلحتها وثمرتها لمين؟ لي فتحببني فيها. فخدمت الأمر من جهتين. وختام الآية: وكان الله عليما حكيما، عليما بمن تاب وبمن أصر. ولذلك يقول فيها وعد وعيد، ودائما أقول لكم كده عليم دي فيها وعد وعيد، عليما بمن كسب إثما وأصر عليه. يغيب عن علم الله؟ مش هيغيب على دماغه. وعليما بمن تاب، لأن في فرق بين من تاب توبة قولية، توبة المضطر، توبة كذا، توبة كذا، توبة كذا، ومن تاب توبة إيه؟ حقيقية. ولذلك قتادة لما يجي في التوبة وعليم وما إلى هذا، قل لك يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. يعلم القلب النقي، سبحانه وتعالى طلع من جوه توبة حقيقية ولا مجرد كلام فض مجالس بتقول المصلحة وخلاص وتنتهي؟ لا، يبقى دي عليم. حكيما في كونه شرع التوبة. وأنا قلت لكم إن من أجل حكم التوبة أنها ضمنت صلاح الايه؟ صلاح المجتمع، صلاح المجتمع. تمام. في بقى بعض الناس زي الجماعة اللي فاتوا دول يريدوا أن يعني ينزه نفسه ويبرئ نفسه، فيتصنع النظافة ويلحق الضرر بغيره، زي اللي سرق وعامل يعمل حب يعمل بريء ويخلي غيره هو اللي الحرام. فالأيتين القادمتين كلموا عن ده بقى. فالله سبحانه وتعالى يقول: ها، ومن يكسب إيه؟ خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ها، فقد احتمل بهتانا وإثما مبين. أدي بقى الصورة اللي بصورها لك، انه مش كمان بيرتكب الجرم وعايز يتوب، لا، ده بيرتكب الجرم ويتصنع النظافة. ولذلك التائب يريد ان يكون نظيفا مع الله امام الله، كده هو كده، ده التائب كده يريد ان ينظف نفسه حتى اذا ما لقي الله لقي الله طاهرا نظيفا، ده التائب. اما بقى النصاب الكذاب الافاك ده، فيريد لنفسه النزاهة أمام مين بقى؟ أمام مين؟ الناس. ولذلك الناس صنفان: صنف يتوب يطلب بذلك الطهارة عند الله، وصنف يفعل ويلصق بغيره يطلب الطهارة عند الناس. ودول اللي راح نتكلم عنهم الآية بقى. إن ومن يعم خطيئة، ومن يكسب، استغفر الله، خلاص حكم عليه، ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. يأتي السؤال بقى، احنا عرفنا يعني ايه يكسب، مش كده؟ طيب، عندي في الآية لفظان: ومن يكسب ايه؟ خطيئة او اثما. انا اسال ايه الفرق بين الخطيئه والاثم؟ ايه الفرق بين الخطيئه والاثم؟ احنا فرقنا بين السوء والظلم، مش كده؟ ايه الفرق بين الخطيئه والاثم؟ خد بالك، هو كلام بنقراه بس لازم تعرفه. ايه الفرق بين الخطيئه والاثم؟ اهل العلم فرقوا بين الخطيئة والإثم من عدة جهات على حسب ما ادعى كل منهم. فبعض أهل العلم قال إن الفرق بين الخطيئة والإثم أن الخطيئة ما كان صغيرة والإثم ما كان كبيرة، وإنت لا يحل لك بأي حال من الأحوال أن تلصق بغيرك لا صغيرة ولا كبيرة على سبيل التجنب. المسألة عشان ما تعتقدش إنها بس تسرق وتقول ده سرق فتلصق له كبيرة، لا، حتى الصغيرة لا يجوز لك هذا بأي حال من الأحوال ولا يحق لك هذا بأي حال من الأحوال. فالبعض فرق بين الخطيئة والإثم، إن الخطيئة ما كان صغيرة والإثم ما كان كبيرة. البعض الآخر فرق بين الخطيئة والإثم، قالوا إني الخطيئة ما يكون أو ما يتعدى ضرره، لا يتعدى ضرره للغير، ما لا يتعدى ضرره للغير، أقول لعبارة أخرى ما لا يتعدى ضرره إلى الغير. وأما الإثم ما يتعدى ضرره إلى الغير كالسرقة والقتل. خلاص، فمثلا علشان نقول خطيئة ونقول إثم، أن في مجال الخطيئة، في مجال الخطيئة قد تفعل أمرا لا يتعدى ضرره إلى الغير، لا يتعدى ضرره إلى الغير، زي إيه؟ مثلا حط كتاب أو مصحف من المكتبة وبعدين نحطه هنا في مكان آخر، ويجي الحاج أحمد، ده مش هيضر غيره، لا، يجي الحاج أحمد يسأل مين اللي عمل ده، تقول له فلان، تلصقه بفلان، فأنت بهذا ألصقت به خطيئة، وأنت ما أسأت إلى أحد آخر، لكن هو أمر حدث وليس فيه إساءة للآخرين، ولكن لم يفعلوا هذا الذي نسبت إليه بألصقت به ما ليس فيه. لما تيجي بقى تطبح واحد ولا تقتل واحد ولا تسرق واحد، يبقى هنا الضرر تعدى لمين؟ الغير، ثم تنسب هذا الذي حدث لبريء. مين اللي سرق؟ الفلان. مين اللي قتل؟ علان. خلاص، وضحت المسألة، وضحت المسألة. ده فرق ثاني. هناك فرق ثالث قالوا بين الخطيئة والإثم، قالوا إني الخطيئة ما كان على سبيل الخطأ والعمد، حاجة عامة كده خش فيها، ما كان على سبيل الخطأ أو على سبيل العمد، فممكن أنا أكسر حاجة وأنا مش قصدي، ده اسمه إيه؟ خطأ، مش كده ولا إيه؟ وألصقه بإيه؟ بغيره، وده بيحدث، وانا بتضير مش واخد بالي، خبطت التسجيل وقع الكسر. مين يا عم؟ مش انا، شوف ده انا شفت عبد الحميد كان جنبه، صحيح انا عملت ده على سبيل الخطأ، صحيح، لكن ألصقته بايه؟ بغيري، وهذا لا يجوز ولا يحل شرعا. واما الاثم ما كان على سبيل العمد، قال لي ايه؟ العمد. يبقى مهما صدر منك من فعل خطأ او عمد لا تلصقه بايه؟ بغيرك. واحنا عندنا للاسف حته الخطا دي دايما نحب نحطها على اكتاف غيرنا، نعمل الحاجه ونقول ايه؟ ما نعرفش مين اللي عامل كده، مش عارف ايه، ويلحق الضرر بغيرنا. فاحذروا مثل هذه الامور، فاحذروا مثل هذه الامور. هذه اوجه تفرقه بين الخطيئه وبين الايه؟ وبين الاثم. الاثم، فكأن الله يريد لك أن يريد أن يقول إنه لا يحل لأي إنسان بأي حال من الأحوال فعل صغيرة أو كبيرة، فعل على سبيل الخطأ أو على سبيل العمد، أساء إساءة لا تتعدى إلى الغير أو تتعدى إلى الغير، ولذلك كل الأمور دي وردة، كل الأمور دي وردة وذكرت على سبيل التعدد للتضارب والتعارض، فلا يحل لك، أكرر، فعلت صغيرا أو كبيرا، خطأ أم عمدا، ما فيه إساءة للغير وما ليس فيه إساءة للغير، لا يحل لك في كل هذا أن تلصقه ببريء غيرك، ببريء غيرك، لا يجوز، لا يجوز. ولئن فعل نسمع بقى الآية هتقول لك إيه الإجرام. وخذوا بالكم لان ده من الاخطاء، من الامور الايه دي انا بعتبر بتنصب على كثير من الناس مثل هذا الوقت، الاخطاء الكثيره التي نقع فيها والعياذ بالله، والعياذ بالله. وتشوفها كتير دي، يعني نصبح مثلا احيانا نبص نلاقي، والله دي بتحدث معانا شخصيا، اصبح عمري سيارتي الحمد لله ما اتخبطت وهي ماشيه، لكن مفيش ما يعديش شهر تصبح طلع عربيه مخبوطه ورا، مخبوطه في الرف، مخبوطه مش عارف ايه اللي كان جنبك رقعها ومشي. صحيح هو خطا، لكن جعلك بقى تقعد تبص وتظن رجلك ومين وعشان ايه. طب ما تقف وتواجه هذا الخطا، ما عندنا هذا، ما عندنا هذا، وبنربي اولادنا على هذا، نعلمهم الرهبه والخوف، ما نعلمهمش الجراه والحق، وان يبقى عنده الشجاعه ان يقول انه لما يكسر حاجه ولا يعمل حاجه ما يلزقهاش في اخوه. لا، فلا بد ان احنا ناخد بالنا من هذا، ولا بد ان احنا نضع هذه الايه دستورا لنا ولاولادنا ولنسائنا في بيوتنا وفي اعمالنا وفي كل حياتنا. ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل ايه؟ بهتانا واثما مبينا. فقد احتمل ايه؟ بهتانا واثما مبينا. انا اسال سؤال، ربنا سبحانه وتعالى كان قادر يقول فقد ارتكب، فقد فعل، إلا أن التعبير القرآني جاء فقد إيه؟ احتمل. في السر في التعبير، وأنا بقول إن إحنا لابد وأن نحس ألفاظ القرآن الكريم، دائما أكرر لكم هذه العبارة. فلماذا جاء التعبير بهذا فقد احتمل؟ بعد كده عندي كلمة بهتان، خلاص. طيب إحنا عندنا في إطار عدم الصدق ألفاظ بتتوارد، منها الكذب ومنها البهتان ومنها الإفك ومنها الافتراء، وكل دي هتلاقيها في القرآن الكريم، لكن في كل موضع يأتي اللفظ الذي يناسبه. لما كذبوا على أم المؤمنين عائشة ربنا قال إن الذين جاءوا فسمى إفك، خلاص إفك. ولما بيتكلم هنا سماه بهتان، كل مقام هتلاقي له الكلمة التي تناسبه. في الكذب على الله فقد افترى على الله فسميه افتراء، وهكذا. الألفاظ دي لازم انت تبقى عارف مضامينها ايه، وليه جاب هنا التعبير ده وما جابش تعبير اخر. فهنا عايزين نقف مع احتمل وبعدين ايه؟ بهتانا، خلاص. وبعدين تيجي اخر كلمة في الآية اثما ايه؟ مبينا. ليه وصف الله بهذا الوصف؟ لماذا وصفه الله بهذا الوصف؟ مع ان خد بالك الجريمة دي بالذات الاثم فيها يكون غير بين، مش بيعمل حاجة محدش يطلع عليها ويلصقها باخر، ها الجرم فيها بين ولا مختفي؟ مش كده؟ الجرم فيها خفي، ومع هذا سماه الله سبحانه وتعالى اثما. ايه ليه جه التعبير ده؟ شوف عندي ثلاث تعبيرات ختم الله سبحانه وتعالى بهن الايه، احتمل والبهتان، وصف الاثم بانه ايه مبين. فنريد ان نعرف السر في هذه التعبيرات. عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاحد القادم لنستأذن الان. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، واقم الصلاه.